أن يعجب المرء بعمله كارثة يبقى فيه تيه الطاووس. لا يعني أنا أريد أن أقول أن إذا ابتدع الشيطان يغرس لك مثل هذه الشتلات السيئة والفسيلة الخبيثة. أيضا إذا وصل بك إلى هذا الحال يعمل إيه إبليس؟ يروح زرع لنا شجرة الإيه؟ الأمن من مكر الله والعياذ بالله. يقول في نفسه يا عم الحمد لله أنا أصلي من ساعة من 6 سنوات وأنا عندي 6 سنين وعندي 50 سنة ما قطعت الصلاة يوما يا الله. والتاني يقول إيه؟ يكون عاصي وبعيد عن الله. يقول يا عم صعب أرتكب كذا وكذا وكذا، لكن أنا موحد. طب والموحد يا راجل لا إله إلا الله محمد رسول الله مش لها حقوق؟ مش لها مقتضيات؟ ده أبو جهل وأبو لهب كانوا أذكى من كثير منا. ما طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 13 سنة إلا أن يقولوا لا إله إلا الله، لكن هم فهموا القضية من الأول. قال لك ما معنى أقول لا إله إلا الله؟ دي لها ترتيبات على أساسها. فأبى والعياذ بالله، والشيطان عمل لهم إيه؟ حاجز، وصارت قلوبهم غلف من قبول الحق. فالعبد سبحان الله العظيم يقول لك يا عم طالع ده أنا الحمد لله يعني حجيت 10 حجات يا عم. طب كم قبل رب العباد منه؟ أنا عملت 22 عمرة. طب كم قبل الله منها؟ بلاش العجب ده، بلاش الإيه الأمن من مكر الله ده. ليه؟ لأنك لو أمنت مكر الله لا يأمن مكر الله إلا خاسر أو كافر أو فاجر. يعني سبحان هذه قضية خطيرة. فكمان في المقابل مع الأمن من مكر الله القنوط من رحمة الله، نفس القضية. يقنط من رحمة الله ولا يقنط من رب العالمين، ولا يقنط من رحمة الله إلا إيه؟ إلا فاجر ابتعد عن طريق الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ليه؟ لأن ذنبك أكبر أم عفو الله؟ هترد كلكم تقولوا إيه؟ عفو الله طبعا. خلاص عفوه يستغرق الذنوب، فكيف حبه؟ وحبه يضيء القلوب فكيف وده؟ ووده ينير الطريق فكيف محبته؟ الله أكبر، يحبهم ويحبون زي ما قلنا في حلقة سابقة رضي الله عنهم ورضوا عنه، داخل في معية الصالحين. فالشيطان في مذكرته اليوم خطير، لأنه يريد أن ينجس القلب الطاهر، وتنجيسه ونجاسته أن يزرح فيها هذه الذنوب وتلك المعاصي كبائرها وصغائرها، فيستمرئ العبد المعصية. واستمراء المعصية أمر خطير. الولد يعمل علامات قليلة في الصف في الفصل الدراسي الأول تؤنبه، فيشعر بتأنيب ضمير ويحزن ويبكي. يجي في الفصل الثاني يعمل نفس المشكلة تؤنبه الضمير إيه يعني يؤنبه بس على أقل، إلى أن يصير التأنيب كأنه صار بالنسبة له عادة، فيتعود عليه يستمر إيه زي اللي بيستمر الذنب. يقول له إيه الولد في المدرسة؟ يقول له خد سيجارة. يقول لا لا لا لا لا، يقول ما أنت مش راجل، أنت لو كنت راجل وما تخافش من أبوك أو أمك كنت تدخن زينا، لأن التدخين علامة الرجولة. يقول لا والله من علامة الرجولة ألا أدخن، لأن التدخين عبارة عن اتباع الهوى، واتباع الهوى يذل الإنسان، وأصير عبد للسجارة بل عبد لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فيظل وراه أن يعير الإنسان، من علامة الساعة أن يعير الإنسان بتقواه. يقول ده خيبان، ده مش كده يعني، مش عصري، مش ولد كده يعني سبحان الله يقول يدخن معانا. لا بالعكس، قل لا، الرجولة الحقيقية ألا أعصر، ألا أدخن، ألا أنفق المال فيما لا يرضي الله، ولا أضيع صحتي فيما لا يوضع لي في ميزان حسناتي. فيبتدي شياطين الإنس ورهبك يا ريت يدخن، طب مرة، طب جرب. فإذا جرب مرة في الثانية يموت الضمير عنده، وخزات القلب تبقى أقل، ويبتدي القلب إيه يمتلئ بالذنوب والمعاصي. فبالضبط دي عايزة استغفار أولا بأول. وقلنا من قبل لو أن ربة البيت أخذت بقايا الطعام اللي في الأطباق ووضعته في حوض الغسيل وغسلته أولا بأول سهل جدا، لأن لسه الخضار لين وبقاياه سهلة رطبة، فتنجرف مع أول تيار للماء.